بخفي لطفك يا إلهي عمنا بخفي لطفك يا أنت القوي وكلنا ضعفاء بخفي لطفك يا إلهي أنت القوي أنت القوي وكلنا ضعفاء سجدت لك الأكوان في تسبيحها سجدت لك الأكوان في تسبيحها همس الدعاء مردد الوثناء أنت الذي فطر الوجود ولم يكن أنت الذي فطر الوجود ولم يكن أبداه من ليل الخفاء ضياء وسوابق الأقدار قد نسجت لنا وسوابق الأقدار قد نسجت لنا أجلا وما بعد الحياة قضاء وتوالت الأيام حكمة خالق وتوالت الأيام حكمة خالق تمضي بنا تمضي بنا حيث المليك يشاء وشراعنا نادت به أشواق وشراعنا نادت به أشواق خير الدروب إلى السماء سماء سواك يكشف همه يا رب من للضعيف سواك يكشف همه قد مسه من كربه ضراء كم قد شكا كم قد شكا من قبله ضعفاء فكشفت هما أنت أرحم راحم وكذا الكريم إذا دعاه رجاء والقلب قد أغراه منك عطاء اليوم أسكب في رحابك المعد والقلب قد أغراه منك عطاء فامسح بلطفك يا إلهي كربنا فامسح بلطفك يا إلهي كربنا فامسح بلطفك يا إلهي كربنا أنت القوي أنت القوي أنت القوي وكلنا ضعفاء وكلنا ضعفاء يا خفي يا لطف يا من كلما دهم الأمر جلما دهما يا خفي يا لطف يا من كلما دهم الأمر جلما دهما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكما ماضي الحكم إذا ما حكما الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله فرج عنا وأغثنا يا الله فرج عنا وأغثنا يا الله فرج الكرب إلهي رحمة فرج الكرب إلهي رحمة إنما الكرب علينا عظمًا إنما الكرب علينا عظما. واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يا كريما أنت رب الكرما. قولوا الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله. فرج عنا وأغثنا يا الله فرج عنا وأغثنا يا الله. وتداركنا بلطف عجل وتداركنا بلطف عجل يا رحيما أنت رب الرحماء يا رحيما أنت رب الرحماء. وعلى طه الحبيب المصطفى صل يا ربي وسلم دائما صل يا ربي وسلم دائما. الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله. فرج عنا وأغثنا يا الله فرج عنا وأغثنا.